الزلزال هو هزات أرضية تنتاب صخور القشرة الأرضية، يسمى مركز الزلزال بالبؤرة. تحدث الزلازل آثار تدميرية كبيرة. من أنواع الزلازل الزلزال الأفقي والزلزال الدوراني.